السلام عليكم. قبل أن نبدأ قصة الليلة، قبل أيام حصلت جريمة في مصر، وتحديدا في الفيوم. رجل وهو شاب مصري عمره في بداية الثلاثينات، صار له فترة يعني كم يوم يتصل على أخته المتزوجة، عنده واحدة من خواتها متزوجة وعندها أولاد، فهو دائما يتواصل مع خواته وأخوانه ويشوف أحوالهم ويطمن عليهم. وأنا أحيي صراحة هذا مثل للرجل الشريف اللي يتابع ويتواصل مع خواته حتى لو كانت متزوجة. كم واحد تعرفونه في حياتكم ما يدري عن أخته متزوجة ولا مو متزوجة، ما يسأل عنها بالأشهر. هذا الشاب 3-4 أيام افتقد أخته المتزوجة، يتصل عليها ما ترد. قام يتصل على زوجها، وزوجها هذا أساسا هو يعني صاحب معمل للأسنان، صناعة الأسنان أنتم عارفينها، يعني يشتغل في المجال الطبي. يتصل عليه، مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ طيب أهلين. قال أختي فلانة اتصل عليها ما ترد، حبيت أطمئن عليها أسلم عليها. قال لا ما فيها شيء، وموجودة في البيت والأمور طيبة وكذا، وأختها أساسا تعمل مدرسة في إحدى المدارس وعندها 3 من الأبناء. قال طيب دام انها بخير وصحة وسلامة، بس انا حبيت اسأل، فياريت اذا رجعت البيت قول له اخوك يعني يسأل عنك. قال اوكي. اليوم اللي بعده ينتظر اخته تتصل عليه، يمكن جهازها مغلق ولا ما عندها رصيد ولا ممكن. شاف انه ما في اي تجاوب. اليوم اللي بعده كذلك انشغل باله على اخته، رجع اتصل في زوج اخته، مرحبا اهلين. قال انت ما كلمت اختي، ما قلت لها اني انا اسال عنها؟ قال مشغوله وكذا، بلغتها بس الظاهر انها مشغوله وتعرف المدارس والاولاد قال بس انا بطمئن بسلم عليها يعني ما ابي شيء. خلاص خلاص ما في مشكلة. سكر تليفون، قام ركب سيارته وراح بنفسه إلى بيت أخته، طرب الباب، طلع زوجها، أهلين بالنسيب كيف الحال؟ فلانة موجودة؟ قال لا والله طلعت رايح السوق عشان تشتري كم غرض. قال أوكي انتظر انتظرها. قال لا والله توها طالعة ممكن تأخر. قال خلاص أرجع لها وقت ثاني. مشى. مش السالفة؟ زين حتى لو تروح السوق تروح وما معاها تليفون ولا التليفون مغلق، ليش؟ شلون تتواصل مع زوجها وأولادها؟ لأن اكتشف أن الأولاد موجودين في البيت. اليوم اللي بعده نفس الطريقة، راح لكن في وقت مختلف بحيث أنه لا يمكن أنها تطلع من البيت، يعني في وقت متأخر من الليل، ضرب الباب، طالع زوج أخته، كيف الحال؟ أهلين. وشكله متضايق. قال يا أخي أبي فلانة وين هي أختي؟ أبي أسلم عليها بس. قال ترى زعجتنا، اتصال لك كم يوم. قال يا أخي من حقي أختي وبسأل عنها، ليش تليفونها مغلق؟ قال الحين نايمة وتعبانة. قال ما يخالف صحيها لي. قال أنا تعبانة وأنا ما أقدر أصحيها وأعذرني. شلون يعني بديش بشوف أختي؟ قال لا ما يخالف تعال في وقت ثاني. قال ماشي. راح اليوم الثاني وين؟ إلى مكان عملها، سأل وين فلانة؟ دخل عندها في المدرسة اللي داوم فيها. قال والله فلانة صار لها أسبوع ما داومت. شلون؟ قالوا إيه نعم، وأكثر من مرة نتصل عليها، الإدارة زميلاتها، أبداً ما ردت عليهم خبر. ويطير إلى بيت أخته الصبح، المفترض أنه يكون حتى زوج أخته في العمل، لكن لقى زوج أخته موجود في البيت. قال لها بسألك أختي ما تداوم صار أسبوع، ما ترد على التليفونات، كل ما أجي ألقاها يعني ما هي موجودة، ولا أنك صرفني تقول نايمة أبى أكلمها أبي. قال يا أخي مو موجودة شو أسوي لك يعني، مو إذا بدخل بيت لا كيفك ما بيك تدخل يا أخي. ها قال أنت فيك شيء أنت، لكن دام أن هذا أسلوبك أنا لي حق غصبا عليك أشوف أختي وقابلها. طلع راح توجه إلى مركز الشرطة، قال أنا صلي أسبوع أدور على أختي، أبي أسأل عنها، أبي أعرف أحوالها، أحاول أتصل فيها، أحاول أزورها، رحت لها للعمل مو مداومة، وزوجها يصرفني ما يخليني حتى أدخل البيت، والغريب أن عيالها دخل البيت. مركز الشرطة على طول تجاوب معه، استدعوا الزوج، قالوا لوين زوجتك فلانة؟ قال أنا ما أدري. وشنو ما تدري؟ تورط، مرة يقول رايح للسوق، مرة يقول نايمة، مرة يقول ما. المهم مالكم بالطويلة، شافوا إن الوضع فيه إن أخذوا إذن من نيابة أثناء وجوده عندهم في مركز الشرطة، وراحوا داهموا شقته، لقوا العيال، لأن عندها بنت عمرها تقريبا 15 سنة، وعندها ولد يمكن في المتوسط تقريبا، وولد الصغير هذا عمره 1.5 سنة. لقوهم في البيت بروحهم، اسألوا البنت الكبيرة وين ماما، قالت ما أدري، وصال لها كم يوم وإحنا نبكي وما ننام يعني لأيام، مشتاقين حق أمهم، مساكين ما يدرون. حتى الابن الوسطي ما يدري وين والدته، ما شافها صار أسبوع. والصغير هذا اللي ترعاه أخته اللي عمره 15 سنة، مسكينة وينها وين ترعى هالولد هذا. استغربوا رجال الأمن، والزوج ما هو راضي يتكلم في إن بالسالفة، لكن ما هو راضي يتكلم. حاول يفتشون في البيت إذا في أي أثر لشيء يعني مريب، يعني أدلة، بصمات، أثر، ما في. وهم نازلين سألوا الحارس، قالوا له في كاميرات هني؟ قال إيه نعم فيه، والكاميرات السيستم مالها اللي يخزن موجود عند صاحب البناية. راح حق صاحب البناية قالوا له نبي نشوف آخر مرة كانت متواجدة فيه هذه المرأة اللي هي زوجة هذا الرجل اللي ساكن في الشقة الفلانية. طلع لهم الكاميرا، ترجع لي أسبوع ولا يشوفون هذا الرجل الزوج في أحد الأيام بالليل وهو طالع من البيت يسحب معاه شنطة، شنطة سفر كبيرة، لكنها مبين أنها كانت ثقيلة، لأنه صار يسحبها في الأرض، يسحبها يسحبها يسحبها لين حطها داخل صندوق السيارة. قالوا بس واضح العملية، جابوا سيارته وخضعوها للفحص، ولا فيها آثار لدماء بشرية، وهالدماء أكيد هذه دماء الزوجة، واللي في الشنطة أكيد كانت الزوجة. واجهوا في الأدلة وحطوا له الفيديو، انهار واعترف، قال رميتها على الطريق العام اللي هو المؤدي الطريق الصحراوي في طريق الفيوم. يوم راحوا إلى موقع اللي رمى فيه الشنطة، ولا الكلاب والذئاب والحيوانات البرية مزق مقطعة هالحقيبة وماكلة من هالجثة. انقلوها للطبي الشرعي وجاري التحقيق معاه. طبعا هو برر سبب قيامه بقتل زوجته انه كان يغار عليها، وانه كان يشك في سلوكياته على حسب اقواله، يعني ما ندري. طبعا كل واحد اذا تورط يحاول يدور له اي عذر يعني، لكن يقول السبب الرئيسي هو وظيفتها، كنت أحاول أمنعها من الدوام لكنها كانت رافضة، وأنا صراحة ما تحملت في أحد النقاشات في الليل أنا وياها، وشد في الكلام وعصبت، رحت أخذت سكين من المطبخ وبديت أطعن فيها لا إراديا، والعيال كانوا نايمين ما يدروش السالفة. بعدين حطيتها في الشنطة ورميتها في الطريق الصحراوي، ولا زال التحقيق جاري في هالقضية. نرجع إلى قصة الليلة. قصة الليلة حصلت في محافظة ذمار اليمنية. قصة صراحة عجيبة. اتكلم عن امرأة اسمها حليمة، هذه ممرضة في احد المستشفيات. خلال خروجها من العمل وهي متوجهة للبيت، شافت عائلة يمنية تجلس على جانب الطريق وكأنهم يعني يستخدمون المكان هذا للمبيت. اشفقت عليهم وعطفت عليهم وراحت، يعني شافت رجال وزوجته، اسم زوجته سبا، وعندها ولدين، واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 9 سنوات. سألت المرأة: عسى ما شروا، ليش يعني جالسين أنتم وأغراضكم وكذا وفي هالمكان؟ قالوا: والله إحنا يعني بسبب التوترات الأوضاع الماضية اللي حصلت في اليمن، فاضطرينا نطلع من محافظتنا ونجي إلى محافظة ذمار، وإحنا يعني عائلة بسيطة ما عندنا الفلوس علشان نستأجر، وزوجي إلى الآن ما وجد له عمل، وإحنا نحاول نلقى مكان حتى نبات فيه لين يعني تيسر الأمور. قالت: ولا يهمك، تفضلي معي، تعالوا شيلوا أغراضكم وتعالوا عندي في البيت، باتوا عندي هالليلة وبكرة إن شاء الله يحلها رب العالمين. أخذتهم ودتهم عندها في البيت وسوت لهم هالعشاء وضبطتهم وكذا وانبسطوا وارتاحوا وتسبحوا. اليوم الثاني شافت لهم شقة بجانب الشقة اللي هي ساكنة فيها، ودفعت لهم إيجار أول أشهر مقدم كمساعدة منها، وعطتهم اللي فيه المكسوم من مصاريف يعني وأشياء بسيطة علشان فقط يعني يأثثون البيت. وسكنت هالعائلة، والزوج حصل على وظيفة يعني يشتغل يعني باليومية يعني، وكانوا سعيدين جدا بأن استقروا وارتاحوا والفضل يعود رب العالمين. ثم هالمرأة هذه اللي هي حليمة، ويوم عن يوم صار لقاء الحين بين حليمة وبين سبا المرأة اللي ساعدتها، وصاروا يتعاشرون مع بعض كأنهم خوات، ليل ونهار مع بعض يزورون ويروحون ويجون، وكانت حليمة مبسوطة جدا في سبا، وسبا كذلك كأنها وجدت أخت لها يعني في الدنيا. وكذلك يعني أصبحوا جيران، ومشت وياهم الأمور. العائلة هذه البسيطة، الزوج اشتغل وصار يقدر يصرف، صار يقدر يعني يدفع إيجاره، يصرف على عياله، والأمور طيبة. ومرت الأشهر وسنة عن سنة، يوم من الأيام الممرضة حليمة ما عندها إلا بنت وولد. البنت عمرها 4 سنوات، والولد اللي هو الكبير هذا عمره 6 سنوات. وكانت مضطرة بتروح للسوق، فما تقدر تأخذ معها عيالها الاثنين، وخصوصا بنتها اللي عمرها 4 سنوات ما تبي تتعبها تمشي وراها من سوق لسوق وكذا. الولد ما يخالف، 6 سنوات ويقدر يمشي وولد. أما البنت الصغيرة هذه راحت إلى جارتها سبا، قالت لها: الله يخليك، يعني أبي منك خدمة. قالت لها: آمري أنت بس. قالت: خلي بنتي عندك، أبا أروح السوق أنا وولدي 2-3 ساعات وأرجع. قالت لها: عفو عليك، ما طلبتي شيء، روحي توكل على الله. خلت بنتها وخذت ولدها وراحت للسوق تشتري، ساعة 2-3 ساعات ورجعت. يوم رجعت ولا سبأ تعبت تبكي ومتوترة وحالتها حالة واقفة عند باب البيت. أول ما شافتها حليمة بهالوضع انخطف قلبها، قالت الله يستر ليكون بنتي حصل لها شيء. هاي حليمة صاير عسى ما شر. قالت الله يخليك سامحيني، والله العظيم ما أدري شلون غفيت عنها، البنت فص ملح وذاب، صار لي الآن أكثر من ساعتين وأنا أدور عليها. شلون؟ قالت لي والله هذا اللي صار، دوريها في البيت. وقالت قلبت البيت قلب، ما خليت مكان، الشارع والحارة والناس سألتهم والمحلات وعيالي يدورون وأنا أدور، حتى زوجي رحت ناديته وصار يدور، ماني لاقي بنتك. انجنت حليمة، صارت تركض يمين ويسار وتسأل وتدور، ودخلت بيت سبأ تدور فيه تفتش، ما في فعلا، دخلت على بيتها إيه ما في، دخلت فوق للشقق الأخرى، الجيران، السطح، برا، البنت وين راحت؟ شلون يا سبأ؟ أنا خليت بنتي عندك أمانة. قالت لها والله سامحيني، والله العظيم ما أدري لهيت، وبعدين كانت عندي في البيت، ما أدري شلون فتحت الباب وطلعت. المهم يدورون، جاء طبعا زوج حليمة يدور، والكل مختبص، والناس صارت التعاطف يعني تدور معاها وتسأل، لكن البنت وين راحت؟ المهم واحد من الجيران أثناء عملية البحث، مسوين نفس الفرق البحث، واحد يعني فريق يروح الشمال والثاني يروح جنوب، وهذا يدور وهذا يدور، ولا في عندهم بيارة أو احنا نسميها المجاري، الغطاء مالها مفتوح مكسور يعني مفتوح، وبس مغطينا يعني مثل حجر وحاطين عليه خشب علشان لا حد يطيح فيه. هذا أثناء مروره من هالبيارة أو المجاري أو البالوعة عفوا، طالع فيها ولا فيها جثة بنت صغيرة في العمر، مبين أنها متوفية يعني. بدأ يصرخ، التم العالم. أول ما وصلت حليمة ولا هذه فعلا بنتها، انجنت المسكينة، اطلبوا رجال الأمن وانقلوا جثتها للمستشفى بالثلاجة، وصار تحقيق في الموضوع، وحليمة خلاص يعني بعد ما تعبت من البكي والحزن قالوا هذا قضاء وقدر. بعدين مسكينة جارتك يعني لو ان بنتك ما كانت عندها ممكن تكون عندك وطلعت، يعني هي ما لها ذنب، وهذه تصرفات أطفال ممكن يطلعون من وراء أهاليهم. هذا يوم هالبنت رضت في الأمر الواقع وهدت واستلمت جثة بنتها ودفنوها وسووا عزة، والكل تعاطف مع المرأة. حليمة جدا إنسانة راقية ومحترمة جدا والكل يحبها، لكن احزنوا على اللي صار لها بنتها، وما لكم بالطويلة راحت السالفة. لكن انتشر موضوع البيارة هذه أو البالوعة هذه، انتشر عند جميع العائلات اللي ساكنين فيها المنطقة هذه، صاروا جميع الأمهات يحذرون عيالهم من هالمجاري أو فتحة البالوعة، انتبهوا لا تطيحون فيها مثل ما ماتت فلانة بنت فلانة، وكلهم يخرعون عيالهم علشان فعلا يبونهم يخافون، لان اغلب الفوهات مات المجاري هذه مفتوحه، وفي ناس يعني انتم عارفين في عصابات سرقه اغطيه المناهيل، الغطاء هذا شفتوه يا ذول يستانسون عليه العصابات، عصابات السرقات، لان هذا من المعدن الثقيل ويباع بقيمه، فدائما يفترون بهالشوارع ويسرقوا الاغطيه. حتى عندنا في الكويت كثير تحصل سرقة الأغطية وتلقى المجاري مفتوحة، فصاير عندهم نفس الموضوع، أغلب المناهيل مسروقة الأغطية، وممكن واحد ما ينتبه يطيح، خصوصا الأولاد الصغار، خلال اللعب خلال ما ينتبه. فالكل يحذر والأولاد كذلك صاروا يتناقلون هالكلام. يوم كانوا مجتمعين مرت يعني أشهر على السالفة، مجتمعين مجموعة من الأولاد الحارة وصاروا يقولون حق بعض انتبهوا لا حد يروح عند المنهول هذا علشان لا تطيحون مثل ما طاحت فلانة وكذا. نط ولد واحد فيهم قال لهم يا أغبياء ما في أحد أصلا يطيح من نفسه. قال لهم بلى فلانة ما سمعت بالقصة فلانة فلانة. قال لا لا مو صحيح، فلانة أمي أصلا هي اللي رمتها داخل. الأولاد سمعوا، مجموعة من الأولاد انصدموا من كلام الولد هذا. المهم بعد ما انتهوا من اللعب وكل واحد راح بيتهم وكل واحد سولف السالفة هذه لوالدته ان فلان يقول ما في احد يطيح في المنهول، لا اكيد احد هو اللي رماه لان انا شفت والدتي هي اللي رمت فلان البنت هذه اللي الكل يتداول قصتها، امي اللي هي اللي رمتها اصلا. الامهات يوم سمعوا السالفة من عيالهم طاروا الى حليمة. حليمة انصدمت، كل شوي جايتها واحدة يعني تختلف عن الثانية تقول لها ولدي سمع السالفة الفلانية، تجي الثانية تقول لها نفس الكلام، يعني تأكدت من صحة المعلومة ان في واحد يقول ان والدتها هي اللي رمت بنت حليمة في المنهول. منو هالولد؟ هذا ولد سبأ جارتها صديقتها اللي تعتبرها مثل اختها اللي ساعدتها وقوتها من الشارع وشافت لها شقة جنب شقتها وسكنتها ودفعت لها الإيجار. انجنت حليمة انجنت، قالت لا مستحيل أكيد في شيء غلط بالموضوع. سبأ لا لا مستحيل. لكن لازم أوصل هالمعلومة لرجال الأمن وتطير إلى مركز الشرطة وتبلغ في الواقعة. أول ما جابوا الأولاد اللي أمهاتهم جو بلغوا حليمة، كل واحدة فيهم جت ومعها ولدها. سألهم رجال الأمن قال إيه نعم فلان فلان منه هذا فلان هذا ولد سبأ هو اللي قال لنا هالمعلومة. ويستدعون سبأ ويستدعون ولدها. الحين هي إلى الآن ما تدري بالسالفة. جابوا الولد سألوا حبيبي منو اللي رمى البنت فلانة في المنهول؟ قال أمي. راحوا للأم قالوا لها أنت متهمة بأنك أنت اللي قتلتي بنت حليمة اللي عمرها 4 سنوات واللي كانت مخليتها عندك أمانة وأنت تقولين أنها ضيعتيها وفي شهود عليك. طبعا ما كانت تدري حليمة أن ولدها شايفها، ما كانت تدري. متى دارت؟ بعد ما ولدها سولف حق الناس وبعد ما بلغوها في مركز الشرطة انجنت. مو صحيح الكلام مو صحيح. المهم قالها ولدك هو اللي قال. انهارت. أنا والله ما كان قصدي أنا كذا وحليمة هذه مثل أختي ما قصرت فيني لكن الشيطان. قال خلينا من موضوع الشيطان، ندري الشيطان دائما هو المذرب، ندري بالموضوع هذا. احنا نموت ونعرف السبب. كلنا الآن متشوقين بنعرف شنو الدافع اللي خلاك انت يا سبأ تاخذين البنت اللي أمها تحبك وتعتبرك أخ واحدة من خواتها وما قصرت معاك، ليش أخذتي بنتها ورميتيها في المنهول؟ فهمين السالفة؟ قالت أنا أقول لكم. فعلا حليمة في يوم الأيام تركت بنتها عندي وراحت للسوق وأنا خليتها عندي في البيت مع عيالي. عندي ولدين، واحد عمره 9 سنوات كان نايم والثاني اللي هو المراهق هذا اللي عمره 15 سنة. وأثناء انشغالي في المطبخ رجعت للصالة الاستقبال يعني ما لقيت البنت، صرت أدور أدور أدور أدور، فجأة أسمع صوت صراخ من غرفة ولدي المراهق. دخلت ولا ولدها هذا المراهق معتدي على البنت، والبنت منهارة وتبكي. طبعا بدأت تضرب ولدها، ايش سويت؟ ليش تسوي كذي؟ حرام عليك. لكن صار اللي صار، والبنت الان تنزف وحالتها حاله وتبكي، وانها خلاص فضيحه. فضيحه هذه مو فضيحه عاديه، لا، اهلها اصلا اذا دروا اكيد بيذبحون ولدها وتروح هي فيها. طبعا البنت اول ما دخلت عليها سبأ، وهي البنت مخترعه وخايفه والتالم وحالتها حاله، راحت تحضن سبأ اللي تعتبرها مثل خالتها يعني، وتبكي وقالت لها يعني سوى فيني كذا، وهي فهمت شافت المنظر يعني. حاضن البنت وتصرخ على ولدها. في هالاثناء شوي ولا بدت سبأ تضغط على رقبة البنت اللي هي حاضنتها، تضغط عليها تضغط عليها تضغط عليها حيل، لين البنت بدت تصرخ تصرخ تصرخ وطاحت في الأرض. يعني ايش سوت سبأ؟ تبي تقتل البنت، تبي تنقذ ولدها، وتبي تطمطم على الموضوع. شافت أحسن طريقة أن تخلص من البنت علشان ما تتكلم. البنت حاضنتها من الخوف وهي تضغط على رقبتها حيل حيل حيل لين طاحت البنت في الأرض. كانت تعتقد أن البنت ماتت، لكن حقيقة الأمر أن البنت أغمى عليها، انقطع عندها الأكسجين وأغمى عليها. وعلى طول أخذت البنت وطلعت برا الباب وصارت تراقب في أحد ما في أحد، ومعها ولدها المراهق هذا الحقير، وتراقب ما في أحد، وهي عارفة أن في منهول جنب البيت والغطاء مفتوح حاطين عليه يعني خشب وكذا، وتلفت ما في أحد وتروح وترمي البنت داخل هالمنهول. أول ما سقطت البنت داخل المنهول وتصحى مرة ثانية، صارت شو تسوي بالخشب اللي كانوا حاطينها على فتحة المنهول؟ أخذتها وصارت تضغط على البنت علشان تنزل تحت علشان تختنق في مياه المجاري. وفعلا لين البنت أغرقت في المجاري، واكتشفوها بعدين، سوت نفسها انها ما تدري. يخرب بيتك يا سبأ، الله لا يوفقك، لا انت ولا ولدك. يعني تبي تحل المشكله سوت مشكله اكبر، تبي تستر على جريمه سوت جريمه اعظم وافظع. يوم اعترفت صارت ضجه، شنو هالقساوة اللي فيك انت؟ احلوها للمحاكم، حكموا عليها بالاعدام والولد بالسجن، حولوه الى الاحداث. والقضية على فكرة ما صار لها تقريبا سنة، حتى محكمة التمييز الى الان ما جاء يعني، لكن الان سبأ محكومة بالاعدام، ولدها بالسجن 15 سنة طبعا يكون في الأحداث. لذلك نصيحة سريعة، مهما كانت المرأة اللي هي صديقتك، أختك، خالتك، عمتك، جارتك، زميلتك، عيالك هذول ما هم سلعة عشان تخلينهم عند الناس. اضغطي على نفسك، شوفي لك أي طريقة لا تتركينهم عند الناس حتى لو كانوا من أقاربك. فما بالك يعني المرأة اللي تترك عيالها عند الخدام وتمشي، لا، ومعاملتها مع الخادمة معاملة سيئة، ما تدري هالخدام شو تسوي فيهم أو الشغالة ما تدري شو تسوي فيهم. أبدا لا تتركون أولادكم مع الغرباء أبدا، مو بس الغرباء حتى الأقارب. والله البلاوي اللي نسمعها من الأقارب الحين صارت أكثر من ناس الغرب، الله يكفينا الشر. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.